أحسن الله. وأمته أخذوا ذلك جميعه عنه منقولا عنه بالنقل المتواتر بإجماعهم، لم يبتدعوا ذلك كما ابتدعت النصارى من العقائد والشرائع ما لم يأذن به الله، فلا يلام المسلمون في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات والهدى، ومحمد صلى الله عليه وسلم إن كان رسولا صادقا فقد كفر النصارى وأمر بجهادهم وتبرأ منهم ومن دينهم، وإن كان كاذبا لم يقبل شيء مما نقله عن الله عز وجل. وقد تقدم وأين التبرأ من دينهم؟ لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون براءة، سورة الكافرون براءة من كل دين باطل، من دين اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين جميعا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد إلى آخره. وتقدمت الإشارة إلى هذا قريبا، لم تعلقوا بأن تجب الآية لكم دينكم ولي دين، هذا فيه إقرار لدينهم، وسبق التقريب بأن هذه براءة من دينهم، لكم دينكم ولي دين، وشبهها بقوله أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. نعم صلى الله عليه. وقد تقدم غير مرة قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمن يقول عن النصارى مثل هذه الأقوال، هل يأمر أمته في كل صلاة أن يقولوا اهدنا طريقهم؟ ثم يقال أي شيء في الآية مما يدل على أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم هم النصارى، وإنما المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الذين أمر الله تعالى عباده أن يسألوا هداية صراطهم. وأما النصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل فهم من المنعم عليهم. إيه والله من المنعم عليهم. نعم. كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى عليه السلام قبل النسخ والتبديل كانوا من المنعم عليهم، وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالين لا من المنعم عليهم عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وعباد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد الآية اللي قبلها. وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هذه الآية جاءت بعد ذكر قصة عيسى عليه السلام مولده وقوله يا عبد الله، ثم قال اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني السياق كلام الشيخ يقتضي أن المراد بقوله لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يعني مقتضى كلام أنهم النصارى، أن المراد النصارى. نعم. أحسن الله. وعباد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، رواه الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى يعبدون بلا علم. وقد وصف الله تعالى اليهود بأعمال والنصارى بأعمال، وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون بلا علم. وقد وصف الله تعالى اليهود بأعمال، وقد وصف الله اليهود بأعمال والنصارى بأعمال، فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان. وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله لم نكتب عليهم الرهبانية، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كتبنا عليهم. نعم. لم نكتب عليهم الرهبانية بل هم ابتدعوها، ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حق رعايتها، وكل بدعة ضلالة، فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. وأما ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله مذمومون إيش؟ فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. يعرف أمرين مذموم بهذا وهذا، فمن ابتدع يعني ابتدع بدعة يعني يراها قربة فهو مذموم وضال، فإذا يعني لم يرع هذه البدعة ولم يقمها كما هي في نظره شريعة يكون مذموما، لأنه ترك ما يعتقد إنه قربه وإنه خير، فيكون مذموما بابتداعها ومذموما بإهمالها، لأنه أهمل وترك ما يعتقد إنه قربه إلى الله وإنه عمل صالح.